بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فانتهينا يوم أمس بيان صفة التمتع وصفة الإفراد وصفة الكرام في النسك، وانتهينا إلى بيان ما الذي حج به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يوجد في ذلك أي مطعن لا في الدين ولا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإنما جاء ما فيه من خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أول ما لبى بالحج ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسرق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائقا الهدي بقي على إحرامه، فراجعه الصحابة في ذلك فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. عندنا التمتع والكرام والإفراد، ما هو الأفضل؟ أيها أفضل، هل هي نفسها أو فيه ما هو أفضل؟ خلاف بين العلماء. الصحيح أن التمتع أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة به، ولأنه صلى الله عليه وسلم تمنى أن يفعله، ولأنه صلى الله عليه وسلم غضب على من لم يرد فعله ثم بعد ذلك استجاب، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال أن لو أنه استقبل من أمره ما استدبر لفعل ما فعله، أي ما ساق الهدي وجعلها عمرة، فتمنى ذلك، فهذا هو الأفضل. وهذا قول الإمام أحمد رواية عند الحنابلة. وقال بعض العلماء القران أفضل، وقال بعض العلماء الإفراد أفضل، والقران أفضل، هذا عند بعض الشافعية والأحناف، وعند بعض الشافعية وجمهور المالكية الإفراد أفضل، وعند الحنابلة التمتع أفضل، وعند بعض الظاهرية التمتع واجب. والصواب والله أعلم أن أفضل الأنساك الثلاثة التمتع ثم القران، أما التمتع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، ثم القران فلأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ثم الإفراد لأنه فيه نسك واحد وليس فيه سوقا للهدي. أما من فضل القران فله أدلة، ومن فضل الإفراد فله أدلة، وليس هذا محل سوقها. وإن كان قد ناقشنا المسألة بشيء من التوسع في شرح بلوغ المرام، فهذا الأصوب في المسألة والله أعلم. قال وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب. الوجوب منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن بعض التابعين، وهو قول فيه قوة، لكن الذي عليه جمهور الصحابة والذي أقره جمهور العلماء ولم يزل منذ العهد الأول، هناك من يحج بالتمتع وبالقران وبماذا وبالإفراد، فالأفضل هو التمتع، فإن لبى بالإفراد أو لبى بالقراءة قال لبيك اللهم حجة، أو قال لبيك اللهم حجة وعمرة أو عمرة وحجة ولم يأتي بالهدي، نقول له الأفضل لك أن تعتمر وتحل ثم تلبي بالحج يوم الثامن من ذي الحجة. أما إذا ساق الهدي فيتم على القراءة. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره، ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة. ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو لا يثنينهما. يعني الحديث يحتمل إما يلبي لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة أو يجمع ماذا بينهما. الحديث محتمل في الحقيقة، الحديث يحتمل، فلربما قال هذا صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع. وفي حجة الوداع في عمر عليه السلام كان بالإفراد ثم قرن ثم قال: وتمنى أنه أن لو تمتع. وإن كان الحديث فيه نوع دليل فيه وجاه، والحاصل أن الأفضل تمتع ثم القراءة ثم الإفراد. فإن لبى بالقراءة أو الإفراد والقارن لم يأتي بالهدي قلنا له الأفضل إذا اعتبرت أن ماذا أن تتحلل وتبقى حلال إلى يوم الثامن للحجة فتهل بالحج. قال: وقارن والمفرد إذا ساق معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقيا على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. القارن يجب أن يسوق الهدي، والمفرد يستحب كصاحب العمرة يسن أن يسوق الهدي. فإن ساق الهدي لا يجوز أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. متى؟ يوم النحر، فيوم النحر هو يوم الذبح. قال: وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجته وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمرة لما تقدم من أمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. يعني نفس ما شاء قال: لما جفش الهدي الذي لم يسوق الهدي يتحلل ويجعلها عمرة ثم يلبي بالحج يوم الثامن من الحج. قال: والمعتبر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حج النحر هديه إذا أتم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم من عمرته متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك رواه البخاري ومسلم. هذا واضح. إذا لبى وساق الهدي معه بقي على الإحرام إلى يوم النحر. أما إذا لم يسق الهدي فإن لبى بالتمتع فهو أفضل، وإن لبى بالقران أو الإفراد فنقول له الأفضل لك أن تجعلها عمرة وتتحلل بعد الطواف والسعي وتقصر أو تحلق والحلق أفضل، ثم اليوم الثامن ذي الحجة تلبي بالحج. وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحجا به ويعتمرا به. ومثله الجارية الصغيرة، يعني المرجع في هذا إلى من؟ إلى الولي إذا أراد أن يحججه أو لم يرد الأمر إلى ذلك. فإن كان مميزا أحرم بإذنهما، إذا كان صبيا فإنهما يلبيان في مكانه. أما إذا كان يميز ويفهم ولو دون البلوغ، المرحلة اللي في بعد التمييز أو بين التمييز والبلوغ، هنا هل يلبي دون إذنهما ولا يلبي بإذنهما؟ أقول يلبي بإذنهما. لما؟ لأنه يلزم على ذلك تكاليف، وتكون هذه بإذن من؟ بإذن الولي، بإذن الذي يدفع هذه التكاليف. فإن لبى بدون إذنهما هل يلزمهما؟ يلزمهما، لكن التكاليف تكون في مال هذا الصبي إن كان له مال. وإن كان غير مميز أحرما عنه ونويا عنه، وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه. والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل له نفلا، إذا أتى بهما نفلا نفلا له لا يجزي عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ. وقد تقدمت الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة. وإذا لم يقدر الصبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما بعد أن يرمي عن نفسه، يرمي عن نفسه ثم يرمي عنهما. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار، ويمنعان مما يمنع منه الكبار. وإذا طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين، فينوي الحامل عن نفسه أنه طائف أو ساع، وينوي عن المحمول أيضا أنه طائف أو ساع. يعني إذا طاف وهو حامل ينوي عن نفسه، والولد إن كان يميز ينوي عن نفسه، وإلا فينوي هذا الذي هو يحمله عن هذا الساعي، عن هذا المحمول. ذكر بعض فقهاء الشافعية في رسالة له أن طواف الحامل والمحمول له 1024 صورة، 1024 صورة، وذكرها مفرعة، يعني ما يصح منها وما لا يصح، حسابات دقيقة، يعني هذا من التفريع الفقهي. نعم، يعني كونه يطوف عن نفسه ثم عن المحمول، وكونه يطوف حاملا له ناويا لنفسه أو ناويا للمحمول أو من غير تحديد نية أو ناويا لهما، وكل صورة لها صور، تصل أوصلها إلى 1024 صورة. طيب، قال: ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طوافا مستقلا، يعني منفصلا. وبعض العلماء قال لابد يطوف عن نفسه ثم يطوف عن المحمول، وهذا غير لازم، وقد حج بالصبية الصحابة ولم يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم فعلوه. قد قال السائل بن يزيد: حج بي وأنا ابن 7 سنين. وقالت المرأة: ألي هذا حج صبي؟ قال: نعم، ولك أجر. ولم يذكر ولم يفصل، وترك الاستفسار في مقام الإجماع يعني مجرى العموم في المقام، يعني يستدل بها. ولا طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت لي هذا حج، قال: نعم، ولك أجر. ولا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة. رواه مسلم، قد تقدم في شروط الحج والعمرة. وإذا مرت المرأة الحائض أو النفاس بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة، فإنهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف، فإنها تغتسل عند الميقات وتنوي وتفعل ما يفعل الحاج وما يفعل المتمر، غير أنها لا تطوف حتى تطوف، لا يطوفان بالبيت. فإنهما يأتيان إلا الطواف بالبيت، فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء، يعني نفست، صبها النفس، بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستفيلي بثوب وأحرمي. رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا أصابها الحيض قبل الإحرام جاوز، تمر للميقات تغتسل وتلبي وتفعل كل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف. فإن لبت طاهرة وأثناء قبل وصول مكة في الطريق حاضت، تأتي مكة لا تطوف، تبقى على إحرامها حتى تخرج تؤدي أمور الحج ثم ترجع وتبقى كذلك حتى تطوف، فتطوف للإفاضة وتتم أعمال الحج. ولما لم يحصل من عائشة الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، قريب يعني أول مكان بعد الخروج من الحرم يسمى أدنى الحل، هذا من هذه الجهة جهة التنعيم وفي جهة الجهة الرابعة وجهة أخرى، فاعتمرت منه، ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمر متعددة فذلك مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة بالعمرة وجلس هو وأصحابه بانتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، ولا سيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين، والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة. يعني عائشة رضي الله عنها لبت بالقراءة، لكن لما أدركت وصل سرف حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ففعلت فبقيت على إحرامها. اليوم الثامن ذي الحجة خرجت للحج وأدت مناسك الحج ثم رجعت وكان قد طهرت، فطافت طواف الإفاضة وسعت ورجعت إلى عين إلى منى فأتمت مناسك الحج ثم تحللوا. لما أرادوا الوداع وأرادوا خرجوا إلى المحصن قالت يا نبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الناس أتوا بالحج وأتوا بالعمرة وأنا فعلت العمرة الحج فقط، فقال لأخيها عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم، يعني تأتي بعمرة من التنعيم. أولا العمرة جاءت بعائشة، هل اعتمر عبد الرحمن معها أو لم يعتمر؟ لم يعتمر. الصحابة لم يعتمروا، ولهذا قال كل العمر التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهو داخل مكة، يعني جاي من البر إلى مكة، ليس وهو في مكة يخرج ويعتمر، هذه لا توجد. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وعلى رأسه المغفر وبقي في مكة 10 أيام ولم يخرج إلى التنعيم ولا إلى الجعرانة ولا إلى أدنى الحل فاعتمر، لم يفعل هذا، وإنما الذي فعله هو راجع من إحدى الغزوات فاعتمر عمرة الجعرانة، يعني وهو داخل مكة ثم رجع. ولهذا قال سعيد بن المسيب وغيره من أئمة السلف لا أدري هؤلاء أيؤجرون أم يؤزرون، هل يأخذ أجر ثواب أو الوزر هو الإقامة، ثم هؤلاء يضيقون على الطائفين ليسموها هذه عمرة زجريالات، عمرة اليالين، من مكة يروح للتنعيم زجريات الحافلة يغتسل في مسجد اسمه مسجد عائشة ويلبي من هناك ويدخل عمرة على أبيه على جده على جد جده على كذا على كذا، ممكن في اليوم 3 عمرات وهكذا 15 يوم، وهو يضيق على الطائفين وعلى الساعين ويأتي بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. وقد كره مالك أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، عندما تعتمر السنة مرة، ويعني وسع بعض غيرهم من المالكية كابن حبيب وابن ماجيشون وغيره وسعوا في أكثر من ذلك، فينبغي التنبه لهذا. الإكثار من العمر ليس من فعله عليه الصلاة والسلام في السنة الواحدة أو في السفر الواحد أو في السفر الواحد. قال يكون اللباس في الإحرام إزارا ولداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ولداء ونعلين، يعني إزار يغطي به الأسفل ولداء يغطي به أعلاه ونعلين. وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وسنده صحيح على شرط البخاري ومسلم. ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، في قول جمهور العلماء لقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ثيابكم البياض فالبسوه وجعلوه لموتاكم أو وكفنوا فيه موتاكم. وللمحرم غسلهما إذا اتسخ وإبدالهما عند الحاجة، ولو أن يغتسل أثناء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخول مكة من بئر ذي طوى. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة دخل نهارا، فإن وصل مكة ليلا نزل بذي طوى فبات فيها حتى يصبح ويغتسل ويدخل ماذا؟ ويدخل مكة. هذه من يعني من المندوبات. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولحديث أبي أيوب الأنصاري في ذلك رواه البخاري ومسلم. إذا يستحب البياض إذا اتسخ غسله، وإن شاء أبدله، وإذا يعني لبس غير ذلك اللون فلا حرج، والسنة أن يكون أبيضا. وفي تجرد الناس في ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ولداء واستواء الناس في لبس الإحرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى زلفى. كما أن فيه أيضا تذكير بيوم الحشر حيث يستوي العباد في الموقف أمام ربهم تبارك وتعالى. ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره، فإن أراد أن يتمتع لا بد من عمرة ثانية. ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج. هذا الآثار الذي ليس من أهل مكة أو من أهل المدينة أيضا، وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى وهو أفضل، وهو الأولى ليحصل له ذلك بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.